الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وهو

يا أيها الذين آمنوا أرأيت Oh!

ورق الله.